أن يجمعنا في الدنيا دائما على طاعته، وفي الآخرة في جنته ومستقر رحمته، فولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من يتق الله يحمد في عواقبه ويحميه شر من عز ومن هان. من استجار بغير الله في فزع فإن ناصره عجز وخزلان. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا وقد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا وقد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قد تحدثنا في لقاءات سابقة عن هذا الحديث، وذكرنا في لقاء الأول والثاني والثالث احفظ الله يحفظك. كان لقاء الأول ذكرنا فيه أفضل شيء وأحب شيء لحفظ الله والذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم على صلاتهم دائمون، وذكرنا فيها الصلاة وأهميتها. ولقاء آخر ما زلنا مع احفظ الله يحفظك، ذكرنا فيها الشباب وأهميتها، وكيف حفظ الله له أثر فيك وفي ذريتك. وكان لقاء الثالث مع هذا الحديث ما احفظ الله يحفظك، كيف تتحقق طاعة الله إلا بمحبة الله واتباع سنة نبيه. وها نحن اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى إن وفقنا الله لذلك، مع وإذا استعنت إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال يكون لله تبارك وتعالى ولا يكون لغيره. هذا الكلام إذا سألت وإذا استعنت، هذا الكلام منبثق من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالسؤال لا يكون إلا لله. لا تسأل إنسان مثلك مخلوق مثلك، لا تسأله بأي شيء، ولكن اسأل الله. لماذا؟ جاء بالأمر أن الله سبحانه وتعالى كما قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله. الله سبحانه وتعالى إن لم تسأله يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حينما يسأل يغضب. حينما تسأل إنسان مثلك يغضب لهذا السؤال: أعطني شيء. ربما يغضب إذا سألته، ولكن الله يفرح بسؤالك إياه. إن سألت الله فالله سبحانه وتعالى يفرح لهذا السؤال. إذا سألت فاسأل الله، فاجعل هذه قاعدة عندك: ألا تسأل إلا الله، لا تلجأ إلا لله عند المكروه وعند الحاجة وعند المرض وعند الفرح وعند الشدة وعند الحزن، في كل شيء إلجأ لله واسأل الله تبارك وتعالى. اسمع، هذا أحد علماء عصره أبو حازم، خرج يوما من عند سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين آنذاك، فخرج من عنده، ربما كان يوعظه، فأرسل إليه أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك رسالة وفيها 1000 دينار يكرمه، أعطاه رسالة ومعها 1000 دينار لمن؟ أبو حازم. ولما وصلت إليه فأرسل إليه رسالة يقول فيها: يا أمير المؤمنين، إني أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا وردي عليك بزلا. لماذا قال ذلك؟ ثم أكمل يقول: لأن موسى ابن عمران عليه السلام لما خرج أخرجوه قومه فقالوا: ما لا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. فخرج موسى عليه السلام ولما وصل ما مدين وجد الرعاء يسقون. تأمل كيف يكون السؤال لله لا تسأل العبد. وجد الرعاء يسقون أغنامهم ووجد من دونهما امرأتان تجودان، امرأتان للجانب لم يسقوا غنمهم. فسأله موسى عليه السلام: ما شأنكما؟ قالتا: لا نسقيا حتى يسقي هؤلاء الرعاء، لأننا ليس لنا من يسقي لنا، وهؤلاء قوم رجال هم أقوى منا، وأبونا شيخ كبير. وكان أبوهما شعيب عليه السلام، وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، لم يسألهم الأجر. ثم تولى إلى الظل وقال: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. من سأل؟ سأل الله: لما أنزلت ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. ولما وصلت المرأتان إلى أبيهما فقصوا لهما حدث وقول هذا الشاب، فلم ينتبه إليه الرعاء ولكن انتبه إليه هاتين المرأتين، وقال لإحداهما: اذهبي وادعيه لنا نعطيه أجره، أجر ما سقى لهاتين البنتين. فذهبت إحداهما تمشي على استحياء، ولما وصلت إليه عظمت. كيف عظمت؟ فغطت وجهها استحياء منه وهي لا تعرفه، غطت وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكبر على موسى عليه السلام أن يأخذ أجر ما فعل، ولكنه لم يجد بدا إلا أن يذهب معها. فذهب معها وهو جائع خائف لا يأمن، لأن قيل له إن الأمر إن الملأ يأتمرون ليقتلوه، فهو لا يأمن وجائع. ولما وصل إلى الشعب وجد أن العشاء قد هيئ، قد هيئ العشاء. ولما وصل وقابله الشيخ قال: يا شاب اجلس وتعش، اجلس وكل. قال هذا الشاب وهو موسى عليه السلام: أعوذ بالله. قال الشيخ أبو البنتين: ولما؟ قال: أعوذ بالله أن أخذ أجر ما سقيت، لأنني من قوم لا يبيعون دينهم ولو بملء ذهب من الدنيا، فأنا لا آخذ. إذا كان هذا العشاء أجر ما سقيت فلا آكل ولا أقترب منه، لأني من قوم لا يبيعون شيئا من دينهم ولو كان بمثل ملء الأرض ذهب وليس أكثر فقط. قال لا يا شاه اجلس فهذه عادتي وعادة آبائي، نكرم الضيف ونطعم الطعام. فجلس وأكل موسى عليه السلام. فقال أبو حازم يكمل رسالته لسليمان بن عبد الملك: إذا كان هذه الألف دينار أجر ما تحدثت فأعوذ بالله من ذلك، أما إن كانت عطاء لي وإن كان هذا حقي من بيت مال المسلمين فلي نظراء، لست وحدي ولكني معي آخرون، إن ساويت بيننا في العطاء أخذناه وإلا فلا حاجة لنا به. انظر إلى العزة حينما تسأل الله، العزة حينما لا تسأل إلا الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله ولا تسأل غيره. واسمع إلى هذا الحدث ربما يكون قريبا من واقعنا. يروى أن أحد من رجال الأعمال مر ربما يكون في طريقه على مسجد صغير، وكانت الإنارة في المسجد شغالة، فنظر إلى المسجد لم يجد فيها أحد إلا رجل واحد، جزع على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يقول يدعو يدعو الله تبارك وتعالى وأطال في الدعاء. فقال هذا الرجل من رجال الأعمال: إني لأظن هذا الرجل بدعائه أنه مكروه من شدة دعائه والحاله على ربه إنه لمكروه. فانتظر هذا الرجل الثري حتى انتهى وانتظره خارج المسجد، ولما خرج قال: يا هذا إني لأظنك مكروه، فلعل عليك حاجة. قال: علي دين وإني لأسأل الله أن يقضيها لي، أن يقضي عني هذا الدين. قال: وكم؟ قال: 4000. فأخرج هذا الرجل الثري 4000 من جيبه وأعطاهم لهذا الرجل، ففرح وشكر، شكر الله تبارك وتعالى أن أجاب دعاءه وشكر الرجل. قال: جزاك الله عني خيرا لأنك أعطيتني هذا المال. وقبل أن ينفرد قال: انتظر. فدخل يده في جيبه وأخرج بطاقة وهو الكرت فيه اسمه واسم وعنوان مكتبه وعنوان بيته وأرقام هواتفه. قال: خذ هذا، إن احتجت شيئا فلا تتردد أن تزورني أو تتصل بإحدى هذه الهواتف. فظن الرجل أنه سيفرح، ولكنه فوجئ بهذه الإجابة. قال: لا عليك، فلا حاجة لي بهذا، إن احتجت شيء فألجأ إلى الله ولا أسألك، إني لا أسأل إلا الله، أسألك وسيسخر أحد مثلك أن يعطيني ما أريد. هذا هو، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علينا أن نعتمد سؤالنا كله لله، لا نسأل أحد ولا نستعين بأحد. كيف الاستعانة؟ هذا ما تدعوه على قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ايها الاحبه، احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اذا سالت فاسال الله. ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي. إذا سألت الله يعطيك سبحانه وتعالى. وهناك أوقات مستحب فيها الدعاء ولكن ليس مجال لذكرها الآن، سنذكرها في لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الشاهد ألا تسأل إلا الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل رفع يديه إلى السماء يدعو بدعاء فقال: اللهم إني أشهدك أني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لهذا الرجل دعا بدعاء إنه لإسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فعلينا أن نسأل الله وأن نستعين بالله. اسمع إلى هذا الاستعانة ونختم بها بإذن الله تبارك وتعالى. روى البخاري في صحيحه في باب الوكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلين من بني إسرائيل فسأل أحدهم الآخر أن يقترضه مالا وهو لا يعرفه. قال إني إنسان محتاج وأحلت بي بعض الحاجة فاقرضني وأسدده لك. سلف يستلف منه. فقال هذا الرجل الآخر: من أني لا أعرفك، من يشهد لك؟ قال: الله، الله يشهد. فرضي هذا الرجل بالله شاهدا. قال: رضيت بالله شاهدا. تعالوا الصك. فجاءوا بالصك حتى يكتبوا الدين، فكتب الدين وكان 1000 دينار. فأخذ 1000 دينار وكتب الصك وقال: من يضمنك؟ من ضامن في هذا الصك؟ قال: الله. فرضي بالله ضامنا ووكيلا. فأخذ الرجل 1000 دينار. هذا الرجل اللي أعطى أخاه الإسرائيلي 1000 دينار لا يعرفه، ولكنه رضي بالله شاهدا وضامنا. استعان بالله تبارك وتعالى حينما قال الله يشهد فرضي بالله شاهد، ولما قال الله ضامن فرضي بالله ضامن. فأخذ الرجل 1000 دينار وانصرف يركب القارب أو السفينة ينصرف إلى حاله، وكان بينهم نهر. وانطلق الرجل لحجر وهو لا يعرف، وحد قد حدد ميعاد سداد الدين لأنه سلف. فمرت الأيام والليالي وجاء وقت سداد الدين، فخرج هذا الرجل بال1000 دينار حتى يوصله إلى صاحبه. ولما وصل البحر وجد الأمواج قد ارتفعت، ولم يجد سفينة ولم يجد قاربا، فبكى. قال: اللهم إنك تعلم أن علي دين وقد حان سداده، وإني قد وعدت الرجل فطلبته شاهدا فرضي بك، وطلب وكيلا فقلت أنت الوكيل فرضي بك. فاللهم إني أريد أن أصل هذا المال إليه ولا وسيلة لأركبها. وهو في حديثه وجد خشبة أمامه فأخذ هذه الخشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار مستعينا بالله، ثم أغلق مكان هذا النقر الذي وضع فيه 1000 دينار واستعان وتوكل على الله فقال: بسم الله، اللهم إني أسألك أن توصل هذه الأمانة إلى صاحبها. وفي ذاك الوقت الرجل في الميعاد ينتظر الرجل الذي يأتي به بماله، وهو الوقت المحدد، ولم يأتي شيء، لم تأتي سفينة، ولم يأتي قارب، ولم يأتي أحد، فطال انتظاره، فغلق في الانتظار، أما بالانصراف، فقال قد ضيعت وقتي، فلا أعود إلى أهلي خائبا صفر اليدين، آخذ هذه الخشبة التي ألقتها الأموات تكون خطبا لأهلي. فأخذ هذه الخشبة، ولما وصل إلى داره أراد أن يكسرها حتى يستخدموها، وجد فيها رسالة وألف دينار من صاحبها، فحمد الله على هذا. فمضت الأيام، ويأتي هذا الرجل ويذهب إلى صاحبه يبحث عنه ويجده، فأعطاه الألف دينار الدين الذي عليه. قال: ألم تبعث الألف دينار؟ قال: أقول لك وأتأسف إليك وأعتذر منك أني لم أجد مواصلة توصلني، لا قارب ولا سفينة، فما إلا وصولي الآن، لم أصل قبل ذلك ولم أبعث مع أحد شيء، لأنه ألقاها في البحر لا يعلم أنها ستصل أم لا تصل، ولكن عليه ما زال دين. انظر إلى التوكل والاستعانة بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله من قلبك، لا تجرب، لا تقل جرب، طاعتك لله لا تجرب. فقال: يا هذا خذ مالك، قد قضى الله عنك دينك. فقص له ما حدث والخشبة التي أخذها، قال: قد قضى الله عنك دينك، خذ مالك راشدا وتوكل على الله. انظروا هذا التوكل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تجد كل الفرج وكل الأمور الميسرة أمامك إذا استعنت بالله. فنسأل تبارك وتعالى أن يعيننا لتقواه، ويعيننا لسؤاله ولا نسأل غيره، ويعيننا لاستعانة به سبحانه وتعالى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد فرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حول شقي ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد شبابنا وحبيبهم الايمان، وزينه في قلوبهم، وكرههم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض عنا الدين يا رب العالمين، اللهم اقض عنا الديون كلها يا رب العالمين، نقضها وجلها يا رب العالمين. اللهم فك أسر المعسورين، اللهم فك أسر المعسورين، اللهم فرج عنهم كربهم يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم، اللهم إنك لنا إخواننا أحباء لنا ما زالوا في سجونهم، فرج عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم عجل لهم الفرج يا رب العالمين، وأخرجهم من غياهم السجون يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،